قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: الحلاق. قال: حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: والمقصرين. بدأ الإمام مالك رحمه الله هذا الباب بهذا الحديث المشهور بقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم ارحم المحلقين. معلوم عند علماء اللغة أن كلمة اللهم أن اللام في أولها نيابة عن الياء، هو أصله يا الله. اللهم ارحم دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن دعاءه مستجاب. دعا بالرحمة للمحلقين، والمحلقون كثرة، حلق يحلق أو حلق يحلق فهو محلق، أو حالق اسم فاعل، كل ذلك يأتي في تصريفها. فلما دعا للمحلقين، وكان يوجد من لم يحلق، من قصر فقط، قالوا: ما بال المقصرين يا رسول الله؟ قال الله، أو قالوا: والمقصرين يا رسول الله. فأعاد الدعاء مرة أخرى: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله. فأعاد الدعاء للمحلقين مرتين على المشهور، وقيل ثلاثة، وبعد الثالثة قال: والمقصرين، بالعطف فقط. وبعض الروايات تورد الدعاء أيضا: اللهم ارحم المقصرين. والسبب في هذا، أو متى قيل ذلك، يرى كثير من العلماء بأن هذا الدعاء صدر في صلح الحديبية، وبعضهم يرى بأنه وقع في حجة الوداع، والبعض يحاول الجمع ويقول تكرر، سواء وقع أولا في صلح الحديبية سنة 70 أو في حجة الوداع 10. والموجب لهذا الدعاء، أو إن هذا الدعاء ليشعر بشيء، إذا كان القرآن الكريم قد جمع الأمرين: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إلى آخر الآية، وفيها محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. إلا أن سياق القرآن في تقديمه المحلقين على المقصرين مما يشعر بالفضيلة، والتقديم له تأثيره خاصة في الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما طاف في حجة الوداع وأرادوا السعي، قالوا: من أين نبدأ، أو من أين تبدأ يا رسول الله، بالصفا أو بالمروة؟ لأن كلاهما من حيث البداية والنهاية ما بينهما شوط، بدأت بالصفا إلى المروة، أو بدأت بالمروة إلى الصفا، فهو شوط، فمن أيهما نبدأ؟ فقال: ابدأوا بما بدأ الله به، أو ابدأوا بما بدأ الله به. والله سبحانه وتعالى في القرآن في حق هذا الأمر قال: إن الصفا والمروة. فبدأ بالصف، فجعل صلى الله عليه وسلم بداية القرآن بالصفا في الذكر هي بداية في العمل، إذا التقديم في الذكر له أثره، إلا مواضع نادرة لها علتها. وهنا يدعو صلى الله عليه وسلم للمحلقين 3 مرات. لو كان للدعاء، لو لم يكن هناك إلا مجرد التقديم فقط، كان يكفي أولا اللهم ارحم للمحلقين والمقصرين، وكان يكتفي على ذلك، ولكن لا بد في الأمر من شيء. يبين هذا الشيء بعض الروايات: لما دعا صلى الله عليه وسلم في 3 للمقصرين، تساءلوا: ما بال المقصرين يا رسول الله؟ ما بال المحلقين دعوت؟ ضاعفت لهم الدعاء. ما بال ايش؟ المحلقين ضاعفت لهم الدعاء، يدعو لهم 3 مرات. قال: لم يشكوا هذه الكلمة تكشف لنا النقاب عن السبب، وهو مجمل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج عام 6 من الهجرة في عام الحديبية على رؤيا رآها بأنه آت البيت معتمرا، ورؤيا الأنبياء حق، لأن الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام يقول لولدي إسماعيل يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر، ما قالش فافعل ما رأيت في منامك. ولده علم بأن ما رآه أبوه إنما هو أمر من الله، وحبر عنه بما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. رؤيا الأنبياء حق، لأن قلوبهم لا تنام ولا يلعب عليها الشيطان. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الرؤيا وأنه آت البيت، وبعد 6 سنوات ما شافوش البيت، نادى في أصحابه أنه ذاهب معتمر، ولكن لما بينه وبين قريش من عهود أو فيما بينهم من عداوة دينية خاف قريش أن تغدر به، فنادى في القبائل القريبين منه أن يخرجوا معه فخرجوا. فلما وصل أمرهم إلى أهل مكة خرجوا في سلاحهم، والتقى الجميع في الحديبية. قبل أن يصل إلى الحديبية قال من رجل يسلك بنا طريقا غير معهود، فقام رقل أنا يا رسول الله، وأخذ بهم طريق وعر في وسط الجبال غير الطريق المسلوك لعامة الناس، حتى نزلوا على الحديبية، ونزلوا على مكان ليس فيه ماء، قالوا لا ماء في البئر يا رسول الله، فأرسل رجلا بسهمه قال انزل واغرس هذا السهم في قاع البئر، فنزل، فما أدرك الرجل أن يسعف نفسه من الماء يفور وراءه إلا جهد، ونزلوا على الماء وجلسوا. علمت قريش بذلك وصارت مناوشات خفيفة، ثم جاءوا للمفاوضة، ووقعت المفاوضة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين من طرف، وبين المشركين من في مكة من طرف آخر. وهنا انتهى الأمر على أي شيء. الواقع القضية غريبة والتطول فيها قد يضيع الوقت، ولكن لنفاستها ولأهميتها في الإسلام، في تلك اللحظات أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عثمان يفاوض قريش ويبين لهم بأنني جئت معتمرا ولست مقاتلا. قبل أن يرسل عثمان طلب عمر قال اذهب وأخبر قريش إن جئنا عمار، ما جئنا مقاتلين ولا غازين. قال يا رسول الله تعرف شدتي عليهم وبغضهم لي، وليس لي في مكة من ولي من ينصرني منهم، ولكن أدلك على من يستطيع ذلك. قال من؟ قال عثمان بن عفان، له من عصابته وقرابته من يحمونه. فأرسل عثمان رضي الله تعالى عنه فجاء وقاله هذا رسول الله في المسلمين، جاءوا معتمرين، اتركوا له يعتمر ويرجع. قالوا لا، لا يخرج عنا خفية ويأتي إلينا جهارا فتتحدث بنا العرب، لا يمكن أن ندخلها أبدا، حمية جاهلية. أما أنت يا عثمان فلمكانتك وعزتك عندنا، فدونك البيت فطف بالبيت وأتمم عمرتك. فقال عثمان لا والله لا أطوفن بالبيت ورسول الله ممنوع عنه في أصحابه. انظروا يا إخواني هذا التلاحم وهذا الإيثار على النفس، محرم وخرج في سفر طويل يمنع المسلمون جميعا وتتاح له الفرصة ويقول هلم البيت فاعتمر أكمل عمرتك. لو كان خفيف العقل أو بادئ الرأي أو لم تكن هناك قوة ارتباط لبادر واعتمر ورجع قال الحمد لله اعتمرت وانت خليكم. لا والله ما كان لي أن أطوف بالبيت ورسول الله ممنوع عنه. وغاب عنهم، ونعلم بأن الموقف حساس أذ يحسو بالثواني. فلما غاب عليهم أشيع بأنهم قتلوا عثمان، فقام صلى الله عليه وسلم وبايع أصحابه على الموت، يناجزون القوم. وكيف هذا يا اخوان؟ قوم عمار خرجوا ليعتمروا يناجزون القوم في عقر دارهم، ما ذلك الا لقوة يقينهم بالله. ولذا كانت بيعة الرضوان، لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فانزل السكينة عليهم. هذه هي سكينة النصر، ولا يمكن نصر لجيش وقلبه يخفق كطائر الجناح. لا يمكن جيش ان ينتصر الا وهو مطمئن، كما انزل الله امنة النعاس عليهم في بدر حتى يذهب عنهم الخوف ويذهب عنهم ريس الشيطان. وانزل السكينة، انزل السكينة عليهم واثابهم فتحا قريبا. هو ذاك الصلح الاتي ذكره، بايعوا رسول الله وفي لحظة واشارة عابرة خفية يلحظها الالباء في حالة البيعة يقول صلى الله عليه وسلم: وهذه يدي عن عثمان. يعني يمتنع ان يطوف بالبيت ما يحصلش مكافأة لها؟ فاذا امتنع ان يطوف بالبيت لان رسول الله محصورا عنه، يحظى بشرف يد رسول الله تبايع عنه بنفسه. اذا عثمان ما مات، لانه لو كان قتل الرسول ما يبايع عن قتيل. اشعار بان عثمان لن يقتل، ولكن ليقضي الله امره ولتظهر هذه البيعة وتظهر قيمة اصحاب رسول الله ومدى اخلاصهم، علم ما في قلوبهم، لان المدار على ذاك المكان وعلى ما وقر فيه من الايمان وصدق اليقين بالله سبحانه. ثم ارسلت قريش تفاوض من جهتها، وتم الصلح على اي شيء. يعتبر في عرف السياسة اليوم املاء القوي على الضعيف، لانهم قالوا نصالحك على ان ترجع ولا تصل الى البيت، وتأتي العام الآتي يكون بإذن منا ونخلي لك مكة 3 أيام تعتمرون وترجعون، وتأتون بدون سلاح إلا السيوف في جرابها، لا رمح ولا نبل ولا درع ولا شيء. وشرط بيننا وبينك أن من أتاك منا مسلما بدون إذن أهله ترده علينا، ومن جاءنا منكم مرتدا عن دينكم لا نرده عليكم. شو تقولوا في هذا يا جماعة؟ تحكم ولا لا؟ تحكم، لكن تحكم الغبي. وتكون الهدنة بيننا وبينك 10 سنوات. قال قبل ما سمع عمر بهذا القبول الا وقام، جاء الى ابي بكر: يا ابا بكر، ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال بلى. أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال بلى. قال على ما نعطي الدنية في ديننا ولا نقاتلهم؟ ليش نقبل بهذا؟ قال يا أبا بكر إنه رسول الله، فالزم غرزة، خليك عند ركابه عند شداد النعل حقه. معنى إنه رسول الله يعني يفعل بإيش؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. تقدمت الاشارة لكنهم لم يفطنوا اليها. حينما قدموا الى الحديبية بركة الناقة، قالوا خلأت القصواء لانهم سلكوا طريق وعر. قال صلى الله عليه وسلم: لا والله ما خلأت، ولا هو لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل. انظروا الفيل لما جاءوا به ليهدموا الكعبة وحسر في وادي محسر ولم يستطع المضي. لا والله ما خلأت وما هو لها بخلق، ما هي عادة، ولكن حبسها حابس الفيل اي عن البيت. والله، وهذه محل الاشارة، ما اعطوني خطة او ما فاوضوا على خطة فيها حفظ الدماء، فيها مرضاة لله، الا وطاوعتهم عليها. يشعر صلى الله عليه وسلم انهم ما صالحوه على امر فيه خير الا وافقهم عليه، فجاء هذا الصلح. فعمر لما سمع من ابي بكر انه رسول الله الزم غرزة، ما شفته هذه الكلمة، هو عرف انه رسول الله وجاي مع مين؟ جاي مع رسول الله. فذهب الى رسول الله نفسه، قال يا رسول الله ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ احد المقالة هي. قال بلى يا عمر. قال على من نأتي الدنية في ديننا ولما لم نقاتلهم؟ قال يا عمر اني عبد الله ورسوله. نفس الجواب، يعني اعمل بمقتضى ايش؟ اوامر من الله سبحانه وتعالى. يقول عمر والله ما زلت اصوم واعتق واتصدق تكثيرا عن تلك الكلمة. كيف يراجع رسول الله في امر يفعله وهو رسول الله؟ حينما تم الصلح جاء ابو جندل يبغى يشعل السكين من جديد. ابو جندل رجل مسلم وابوه عمرو بن سهيل هو الذي عقد الصلح بين المسلمين ووقع معهم. يقول يا مسلمون، يأتي يرصف في قيوده بالحديث، جئتكم مسلما خلصوني من الكفار. قام ابوه قال يا محمد هذا اول ما اقاضيك فيه، نفذها في هذا الان. قال يا فلان يا ابا جندل اتركه خلي. قال ابدا، هذا من اول ما اطالبك فيه. فزاد الامر شدة على المسلمين، يرون مسلما يرد للكفار وهو يرسم في الحديد. يقول عمر قمت بجواره وقلت ما شأنه؟ انه كلب من كلاب النار مشرك، وادني السيف من يده، اطمع ان ياخذ السيف من يدي ويضرب عنق ابيه لكنه ضن به. يبقى يشعل الفتيل من جديد، ولكن الله سلم. فجاءه رسول الله وقال يا ابا جندل اصبر لعل الله جائلا لك فرجا. شوف الوعد، لعل الله جائل لك او بعض ومن معك فرجا. تمت القضية هناك. دعا صلى الله عليه وسلم المسلمين ليتحللوا في مكانهم ويرجعوا. انظروا حينئذ، خرجوا من المدينة لهم 6 سنوات عن البيت، وكانوا كل لحظة يطوفون بالبيت ويجون للبيت، والآن 6 سنوات وخرجوا مع رسول الله على أنهم يعتمرون ويطوفون ويسعون، فإذا بهم لا يرون البيت بأعينهم. ويقول تحللوا وارجعوا، وبعدين السنة الآتية نيجي، ماذا يكون حالهم؟ عظم عليهم أن يرجعوا دون أن يعتمروا. تحللوا، توقف. هل هذا التوقف عصيان؟ لا وكلا، انما هو انتساح في الامل لعله ياتي حل اخر. لكن الرسول من عنده ليس هناك الا هذا. دخل على ام سلمة رضي الله تعالى عنها غاضبا، قالت من اغضبك اغضبه الله؟ قال وما لي لا اغضب وانا امر الامر فلا يؤتمر به. وهذه خطورة عدم امتثال اوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما لي لا اغضب وانا امر الامر فلا يؤتمر به. ولذا ضع تحتها خطوطا حمراء، وحذاري ثم حذاري من عدم امتثال اوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما امر بشيء الا فيه الخير، رأيت او لم ترى. قالت لا عليك، انظر الحكمة، لا عليك يا رسول الله، اتريد ان يستجيبوا جميعا؟ قال بلى. قد اخرج ولا تكلم احدا ابدا، وادع الحلاق اليك وانحر هديك، ائت بالحديك فانحره ثم ادع الحلاق يحلق لك والزم بيتك ولا عليك منهم. فخرج بالمدية في يده وجاء الى هديه فنحر ثم دعا الحلاق ليحلق. الموجودون الان هل يطمعون في حل بعد ذلك؟ تسابقوا الى نحر هديهم والى حلق رؤوسهم، تسابقوا حتى انتهى الامر وانتهى الاشكال بكلمة من ام سلمة رضي الله تعالى عنه. فهنا في هذه الحالة ما بين محلقين كلية وبين مقصرين. في هذه النقطة لو اخذنا نقتبس او نقارن في استجابة الموجودين للأمر وعمق امتثالهم إلى آخر الخط. من أسرع مبادرة ومن أقوى امتثالا، الذين حلقوا ولا الذين قصروا؟ ها؟ لا شك أنهم إيش؟ المحلقون. ولذا قال لم ما بال المحلقين يا رسول؟ قال لم يشكوا، أي علموا بأن الأمر قطعيا وأنه تشريع ماض ليس هناك تردد عندهم، فحلقوا كما لو كانوا قد طافوا وسعوا بالفعل، ولذا دعا لهم. ومن هنا مالك رحمه الله استهل هذا الباب بهذا الحديث تتمة لهذا الصلح يا اخوان. وقلنا بانه في صورة املاء القوي على الضعيف، وجاء ابو جندل وهو يرصف في قيوده وحز قلوب المسلمين، ماذا كانت النتيجة في هذا الاملاء وفي هذا التصرف؟ بعدما رجع النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينة، جاء ابو بصير رجل من المسلمين ايضا، وخرج من مكة الى المدينة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم احنا بينا وبين الناس عهد، ما نستطيع ان احنا نخليك عندنا، ارجع اليهم. قال كيف ارجع للكفار؟ قال هذا العهد اللي بينا وبينهم. فارسلت قريش رجلين في اثره ليأخذونه. قال احمد اعطينا اللي جاك، نفذ اتفاقية. قال صحيح، خذوهم. فخرج معهما. انظروا يا اخواني كم يكون ذلك على نفوس المسلمين. بعدما وصل الى المدينة يسلمه اليهما. كم هو حرص الاسلام على تنفيذ العهود؟ ليس كعهود هيئة الامم ولا غيرها ولا قراراتها، ما يعمل حماء، لا، اتفاقية عن اتفاقية، تنفذ عن تنفذ، لهم وعليهم. ولهذا دائما ننادي المصلحون بهيئة امم اسلامية تقوم على حدود كتاب الله، لها وعليها بدون محاباة ولا مداجات. فسلمه لرسولين فخرج به، لكن وعد رسول الله لعل الله جائل لك ولمن معك فرج، حتى وصل الى ذي الحليفة ونزل. فاذا ابو بصير يقول لصاحبيه كيف حال القوم هناك وكيف كذا، سيفك هذا كما نوعه ماض كادل حاد؟ قال انه جيد وانه كذا. اتعني انظر اليه؟ قال خذ. فأخذ السيف والسله وأخذ وفتح باب الفرج من عنده. صاحبه رأى ذلك، خر إلى المدينة شاردا. ثم جاء أبو بصير والسيف في يده وصاحبه قد سبقه. قال ويحه مشعر حرب لو وجد من يعينه، ما بالك تستسرق؟ صاحبنا قتل واحدا منا وجدت فرا منه. فوداه صلى الله عليه وسلم، دفع ديته. عدو يأتي يأخذ مسلم من بين أيدي المسلمين ويقتله هذا المسلم ويدفع الرسول الدية، أين الوفاء بعد هذا يا جماعة؟ نحن والله في غفلة عن ديننا وعن تاريخنا وعن سيرة نبينا وأصحابه. ثم قال يا أبو بصير ارجع. قال له خلاص وفت ذمتك يا رسول الله، انت بمقتضى الوثيقة وبمقتضى الاتفاقية سلمتني وانا خلصت نفسي. قال وليكن، لا تجلس عندنا. الى هذا الحد ماذا يفعل؟ يبغى يجيب مشكل؟ خرج ولم يقعد في المدينة، هل يستطيع ان يرجع الى مكة؟ ما يستطيع. فاخذ فريقا الى سيف البحر وجلس هناك، وعشة صغيرة وجلس فيها، لا مكة تقدر تقبله، لا يقدر يجي على مكة ولا المدينة قبله، فين يروح؟ جلس على طريق تجارة مكة. فسمع به كل من كان على شاكلته من المسلمين في مكة، يأتون الى المدينة يقول لا ما نقبلكم، يروح لمكة ما يقدرش يرجعون لها، يروح لمن؟ المركز الرئيس. فاجتمعت هناك مجموعة مكة طريق تجارتها يشتكوا لرسول الله، يقول ما هم عندي، ما اليد عليهم، انت قلت ردوهم علينا فرديتهم عليكم، ما لي سلطة عليهم، يعني ما لي ولاية عليهم بمقتضى الاتفاقية، ولايتهم عليكم انت، روح انتوا امنعوهم ولا خذوهم. لما اشتد الامر على قريش في تجارتها وتعطلها جاءوا يستعطفون رسول الله، تنازل عن هذا الاتفاق، تنازل عن هذا البند في الاتفاقية، من جاءك منا مسلما خذه ولا ترده علينا. صدق رسول الله، انا عبد الله ورسوله. ناتي الى تلك الاتفاقية من حيث هي، المولى سبحانه يقول فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. انتوا عايزين العمرة وعايزين تطوفوا وتسعوا وترجعوا، وش قيمة هذا اذا طفتم ورجعتم؟ مش حيزيد في الدنيا، لكن لا، ما في علم الله اعظم من هذا، وهو هذا الصلح وهذا الاتفاق. لو درس هذه الاتفاقية رجال سياسيون لقالوا ان في هذه الاتفاقية وتوقيع المشركين تحتها بجوار توقيع رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهادة ابي بكر وعمر لتعتبر وثيقة انتزاع، فاذا كانوا خرجوا خوفا وهربا الا عمر رضي الله تعالى عنه لما اراد الهجرة جاء الى البيت وقال في انديتهم وقال ساتلجوا الى اخره، قال يا معشر قريش اني مهاجر، من اراد ان تسكنه امه وتترمل زوجته ويتأتم اولاده فليلقني وراء ذاك الكثيب. المؤمن القوي خير المؤمن الضعيف، وفي كل خير. خرج جهارا معاليا متحديا والبقية يأخذون خف. صهيب لما جاء مهاجر لحقوا به وقالوا جئتنا صعلوكا لا مال لك، صهيب رومي واتدرت عندنا والربح وتخرج بنفسك وبمالك، هذا لا يكون. شوف النظرة المحدودة، لكن شوف المعاهدة والمبايعة مع الله. تقول أيهمكم مالي؟ تعلمون معشر قريش أني رام ولا يخيب لي سهم وكنانة ملأى، إن كنتم تريدون المال أدلكم على مكانه. قالوا إنك صادق. شوف شهادة الحق، هم أعداؤه لكن يعرفون الفضل لذويه، وشوف الصدق كم يجعل قيمة الإنسان، إنك صادق. قال إني دفنته في مكان كذا فارجعوا وخذوه، فرجعوا وذهب في طريقه إلى الهجرة وربحت البيعة. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك أي العمرة في هذه السنة فتحا قريبا وهو هذا الصلح. وكيف كان فتحا؟ نزلت سورة إنا فتحنا لك فتحا مبينا في رجعته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، لأنهم نقضت قريش الصلح بعد سنتين، فخرج صلى الله عليه وسلم لفتح مكة سنة 8 10,000 مقاتل. قال المؤرخون لقد دخل في الاسلام في السنتين ما بين الاتفاقية وفتح مكة اكثر ممن دخل في الاسلام من اول البعثة الى عقد الصحيفة، يعني 19 سنة، سنة 6 من الهجرة تعادل 19 سنة من البعثة. مكة صلى الله عليه وسلم 13 سنة في مكة قبل الهجرة و6 سنوات بعد الهجرة، يبقى 19 سنة. دخل في الاسلام في السنتين اكثر ممن دخل في 19 سنة. لماذا؟ لانه اتفقوا على عدم القتال، والمسلمون يذهبون ويجيئون والمشركون يذهبون ويجيئون، وحصل اختلاط وملاقاة، وعرف المشركون حقيقة الاسلام بسلم، وهم قوم اصحاب عقول، فرأوا باعينهم وسمعوا باذانهم، فرأوا الاسلام على حقيقته فبادروا الى دخول الاسلام، فكان حقيقة فتحا مبينا. يهمنا في هذه القضية بان الله سبحانه جعل لقريش فريق وجعل للرسول صلى الله عليه وسلم هذا العهد بينهم، وكانت تلك نتائجه. ولما أمرهم أن يتحللوا بما أراد الله لهم كان البعض متهاونا وكان البعض جازما موقنا بأنه أمر حتمي. فراح دعا صلى الله عليه وسلم للمحلقين لعدم شك عندهم، وفي الثالثة أو في الرابعة دعا للمقصرين لترددهم أو لبعض أو لعدم مساواتهم للمحلقين في هذا الموقف، والله تعالى أعلم. في هذا الأثر يا إخوان، من قدر الله له ويسر له الحج أو العمرة وجاء إلى التحلل، نرى عند جمرة العقبة أو نرى عند المروة أولئك الذين بأيديهم مغاريض أو مقصات ويتعرضون للحجاج والمعتمرين ويميلون إليهم رؤوسهم ويأخذون بعض شعرات ويمدون، أعتقد أن التقصير منهم تقصير في حق أنفسهم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما يدعو دعوة الرسول لا ينبغي أن تترك، اللهم ارحم المحلقين، وكلمة أل في محلقين الاستغراق، كل من حلق في حج أو عمرة داخل في هذه الدعوة المباركة. فلماذا يحرم الإنسان نفسه؟ لماذا يرضى بالقليل ويكون في الدرجة الثالثة هو المقصر؟ لا شك أن العاقل يبادر إلى الحلق. ثم الذين يأخذون البعض، لماذا يقتصرون على هذا البعض؟ محلقين رؤوسكم، ما قالش بعض رؤوسكم. ولذا مهما اختلف الناس ومهما قيل على ما سيأتي تفصيله، لكن بهذه المناسبة نعلم بأن الإنسان إذا حلق الرأس أو قصر صاحب التقصير أو المرأة في تقصيرها لا حلاق عليها، له بكل شعرة حسنة ويحط عنه بكل شعرة خطيئة ويرفع له بكل شعرة درجة. متى تحصل هذا يا مسكين؟ لو أنك أثنيت عمرك في عمل الخير لعلك لا تحصل إلى هذا العدد. كم عدد شعر رأس؟ ده يعتبر مثال للمبالغة، فلان كذا عدد شعر رأس. إذن لا ينبغي لعاقل أن يفوت على نفسه بركة دعوة رسول